بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: قال قلت: والذي كلفنا في طلب العين المغيب غير الذي كلفنا في طلب العين الشاهد؟ قال نعم، إن في فرق. أراد أن يقول لمحدثه: هل هناك فرق بين من رأى الكعبة فيلزمه أن يستقبلها بعينها، وبين من غابت عنه فهو يتوجه إلى القبلة، يتوجه إلى البيت في أي مكان، فهو ليس على يقين بنفس الدرجة كالذي يرى الكعبة، وهذا في تفاوت دلالة أنواع القياس وغيره على عن يعني في على المعنى. فما كان عن مشاهدة، ما كان عن نص، يختلف ما كان عن قياس. القياس درجة الدلالة منه أدنى من درجة دلالة النص على التحليل والتحريم، والله أعلى وأعلم. القطع يحصل بالنص ولا يحصل بالقياس والاجتهاد إلا غلبة الظن، مثل من يرى الكعبة فيلزمه أن يتوجه إلى عينها ويقطع بأنه توجه إليها، ومن لا يراها يتجه إلى جهتها ويكفيه ذلك. قال: قلت: وكذلك كلفنا أن نقبل عدل الرجل على ما ظهر لنا منه، ونناكحه ونوارثه على ما يظهر لنا من إسلامه. قال نعم، إنسان أخبر بالشهادتين، نطق بالشهادتين، حكمنا عليه أنه مسلم، طالما قلنا أنه مسلم قبلنا تزويجه وزوجنا إليه وخطبنا إليه بناته ومولياته، وكذلك نورثه ونرث منه، مع احتمال أنه على غير ذلك في الباطن، أمرنا بالظاهر. فيقول: وكذلك كلفنا أن نقبل عدل الرجل على ما ظهر لنا منه، ونناكحه ونورثه على ما يظهر لنا من إسلامه. قال نعم. قلت: وقد يكون غير عدل في الباطن؟ قال: قد يمكن هذا فيه، ولكن لم تكلفوا فيه إلا الظاهر. بالنسبة للعدل اللي هو استشهدوا شهيدي من رجالكم إلى قول ممن ترضون من الشهداء، واشهدوا ذوي عدل منكم، في أحكام رتبت على العدالة، قبول الشهادة ونحو ذلك. فنحن يلزمنا الأمر الظاهر، قد يكون هذا العدل في باطنه فاسقا، لم نكلف إلا الظاهر. قلت: وحلال لنا، يعني هو هنا مسألتين، مسألة العدالة ومسألة الإسلام، والاثنين كل منهما يدل على إيه؟ على نفس الأمر، وهو أننا أمرنا بالظاهر. يعني الإمام الشافعي عايز يقول أن دلالة القياس على الأحكام دلالة من باب الظاهر، ولا يلزم أن تكون قطعية كقطعية النصوص، ولأننا كلفنا بالظاهر. فدلالة القياس دلالة أغلبية ظن، وقد أمرنا بأن نبني على الظن الراجح كما في هذه المسائل. نعم، الحمد لله ان في مسألة العدالة على سبيل المثال في امر شهود النكاح، الحديث نص: لا نكاح الا بولي وشاهد عدل، فلا بد من العدالة الظاهرة بالنسبة لواحد بيشرب سجاير. الحمد لله ان الامر بيتم في المساجد، بتبقى الناس كلها موجودة، اللي كتب اسمه في الورق مش هو الشاهد الوحيد ولا هو احد الشاهدين فقط، الشهود كلهم موجودين. عشان كده نتبرك، نطلب البركة بحصول العقود في المساجد بدل ما تقع في الغرف المغلقة، لأنه ممكن في الغرف المغلقة مش حاضرين إلا إلا أناس يتركون الصلاة ويشربون الدخان، لكن المسجد بيبقى مليان من الإيه؟ مليء بالعدول. بنقول إحنا لينا الظاهر في العدالة في الأحكام اللي بني عليها، وكذلك الظاهر في أمر الإسلام. قلت وحلال لنا أن نناكحه ونوارثه ونجيز شهادته، ومحرم علينا دمه بالظاهر، وحرام على غيرنا إن علم منه أنه كافر إلا قتله ومنعه المناكحة والموارثة وما أعطيناه. قال نعم. يعني بيقول لو في واحد علم، إحنا سمعنا واحد ينطق الشهادة، وبعد ما نطق الشهادة نطق بكلمة الكفر، إحنا ما سمعناهاش، هنعمل إيه معاه؟ هنعامله بما ظهر. واحد تاني علم منه الردة وعلم كفره، يبقى يلزمه ان هو ايه؟ يعامله معاملة الكافر، ان دمه ليس بمحرم ومن مرتد يجب قتله، ومنع المناكحة والموارثة وما اعطيناه نحن من احكام الاسلام. قال نعم. قلت وجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا، ادي درجة من الدرجات. الفرض اللي علينا في معاملة الراجل ده عشان ظهر اسلامه كان غير الفرض اللي على فلان اللي علم انه ايه؟ كافر مرتد، عشان هو اطلع على حاجة احنا ما اطلعناش عليه، فكان الفرض مختلفا. ينفع يكون ان الناس تختلف في القياس لدرجة ان واحد يقول الفرض كده حلال والتاني يقول حرام، ويقول ازاي اختلفوا؟ كان بداية السؤال هل يختلف ما كلفوا في انفسهم وما كلفوا في غيرهم؟ هل يسعهم ان يتفرقوا؟ يقول يتفرقوا بناء على ايه؟ على ما أداه إليه كل واحد باجتهاده، فإذا ظهر له أمر لزمه، وإذا ظهر لغيره أمر لزمه، كل منهم يلزمه أن يجتهد. يعني يسع مثل هذا؟ نعم يسع مثل هذا. وهذا الأمر مبني على يعني غلبة الظن لدى كل واحد. واحد زي بلغ حديث، ما هو نفس الأمر، من طريق لم يصح لديه، واحد تاني بلغ حديث صحيح هذا الحديث نفسه بإسناد صحيح، يلزم الذي بلغه بإسناد صحيح أن يعمل به، والآخر معذور في ترك العمل به. هل نقول أن هذا ترك السنة؟ هل هذا أعرض عن السنة؟ لا، هو أخطأ لأنه في ترك العمل الحديث، لأنه كان الواجب عليه أن يفعل ذلك إذ لم يبلغه من طريق صحيح. فكذلك في القياس يمكن أن يكون هناك خلاف سائغ في هذا الباب، مثل ما كان هناك خلاف سائغ في عدالة شخص وعدم عدالته، وخلاف سائغ أو كان الفرض مختلفا من شخص الآخر في إنسان علم أحدهما أنه مسلم والآخر علم أنه كافر، فهذا يختلف من شخص إلى آخر. قلت ولد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا. قال نعم. وكلكم مؤدي ما عليه على قدر علمي. قلت هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازم، وإنما نطلب باجتهاد القياس، وإنما كلفنا فيه الحق عندنا الذي ظهر لنا. إذا وصلنا إلى حكم بقياس باجتهاد، فكل مجتهد عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده. المسألة دي مهمة جدا في باب الاجتهاد فيما اختلف فيه العلماء، ما الواجب على كل واحد منهم أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، وليس أن وظيفة المجتهد والمفتي أن يبحث للناس عن آراء يحلل لهم ما يشتهون بناء على أن عالما قبله قد اجتهد أو غيره قد اجتهد. بقت الوظيفة دلوقتي في كثير من الشيوخ مش ان هو اجتهاده يؤدي لإيه، لا، وظيفته ان هو يقعد يدور في الكتب، إلهي أبو حنيفة أجاز المعاملات الفاسدة في دار الحرب وبس خلاص، ولا يجتهد ولا يقيس ولا ينظر في عموم ولا في سنة ولا في غير ذلك. يقول لهم خلاص أبو حنيفة أجاز الربا في دار الحرب، فتعاملوا بالربا كما شئتم في دول أوروبا وأمريكا، وبيعوا الخمر والخنزير. يقولوا له طب ده عشان مال مختلط ورجوع أولاده، حلال طيب. حلال طيب منين؟ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قال إن الله ورسوله حرم بيع الميت والخمر والخنزير والأصنام، ويبلغك الحديث، بل والإجماع منعقد على حرمة ذلك وبطلانه. وبعدين يقيس على قول ما عين مش نص من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيع الخمر في دار الحرب ولا الخنزير، ومع ذلك فانظر إلى الانحراف في طريقة الأمر. يقعد يدور، لا هنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، مش هنا يعني في كتاب على أن طلاق الحائض لا يقع، وهو مذهبه مالكي ولا شافعي، ما عندوش خلاف في المذهب بأن خلاف أن طلاق الحائض واقع، لكن هو مهمته يظنون ذلك اجتهادا، مش بس في مسائل القياس. احنا ساعتي بقى عندنا نص، ومع ذلك يقولك الشيخ فلان قال اللي لا، الإمام الشافعي يقول اللي واجب على كل واحد أن يعمل بما وصل إليه اجتهاد. طب إذا كانش هو مجتهد يبقى يسأل إيه المجتهد، يبقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلت الإمام الشافعي يقول قلت هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازم، وإنما نطلب باجتهاد القياس، وإنما كلفنا فيه الحق عندنا. قال فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة؟ قلت نعم إذا اختلفت أسبابه. قال فاذكر منه شيئا. قلت قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين فآخذه بإقراره، ولا يقر فآخذه ببينة تقوم عليه، ولا تقوم عليه بينة فيدعى عليه فآمره أن يحلف ويبرأ فيمتنع، فآمر خصمه بأن يحلف ونأخذه بما حلف عليه خصمه إذا أبى اليمين التي تبرئه، التي تبرئه، ونحن نعلم أن إقراره على نفسه بشحه على ماله، وأنه يخاف ظلم، وأنه يخاف ظلمه بالشح عليه أصدق عليه من شهادة غيره، لأن غيره قد يغلط ويكذب عليه، وشهادة العدول عليه أقرب من الصدق من امتناعه من اليمين ويمين خصمه، وهو غير عدل، وأعطي منه بأسباب بعضها أقوى من بعض. الإمام الشافعي عايز يقول إن القياسات قد تختلف، فقد يكون هناك قياس قوي جدا، وهناك قياس أضعف منه، وهناك قياس أقل. هل في مثال لذلك؟ وممكن نعمل بكل واحدة في مقامها. ما وصلناش لقياس في مسألة معينة قوي جدا، قياس العلة، ممكن نلجأ لقياس الشبه بدرجة إيه أقل. فبيقوله طب مثال للكلام ده في حاجة فيها نصوص عشان نعرف أنواع درجات القياس، شيء يبقى فيه ممكن نقيسه على كده وممكن نقيسه على كده، فنقوم ندور على أقرب الأمور إلى الإيه؟ إلى الصواب. وأحيانا نستعمل درجات دلالة أقل لعجزنا عن الإيه؟ عن الأعلى. أحيانا ما بقاش عندنا قياس إلا فنلجأ لقياس الإيه؟ الشبه. فبيقول مثال لذلك، بيقول أقوى حاجة عندنا الإقرار. واحد قال أيوة أنا علي للراجل ده فلوس، أول ما يكون في الإقرار زي ما بيقولوا الإقرار سيد الإيه الأدلة، أعلى حاجة، لأن الأصل من الواحد بيشح إيه بماله ويخاف إن هو يتظلم، كل واحد يبقى خاف على نفسه، فكون هو يقول بلسانه أقوى إيه دليل خدنا بيه في موطن. وأحيانا أضطر للحاجة أقل، أقول له أنت عليك فلوس لفلان، يقول لا معليش، نقول للراجل التاني اللي له بيقول له فلوس انت عندك بينة؟ يقول ايوه انا عندي 2 شهود شهدوا عليه وهو بياخد مني الفلوس ويقول دي دين، هات الشهود ودورنا عليهم لقيناهم عدول، طلع ان هو ايه فعلا فيه، والراجل يقول ما خدتش، مش هقول له تحلف ولا ما تحلفش، فطالما في بينة بعمل ايه بحكم عليه بان انت عليك الفلوس، جاء الراجل جاب شهود خلاص شهود عدول بان انت مديون، دلالة الشهود زي دلالة الاقرار؟ لا، الإقرار إيه أقوى، ومع ذلك اعتمدنا على شهادة الشهود ولا لأ؟ اعتمدنا ليه؟ لأن هي بينات شرعية مش كده، مع إن إنها درجة أقل إلا أنها معتبرة، ماشي كده؟ مش ممكن الشهود يغلطوا، ممكن يكونوا كذابين ممكن، بس إحنا لم نكلف إلا ليه الظاهر، مش لازم أوصل في كل قياس لنفس درجة النص، مش لازم أوصل في البينة لدرجة الإقرار، مش كده؟ مش لازم تكون نفس الدرجة متساوية عشان نحكم ان الامر ده مساوي نفس الدلالة، لا، ممكن نحكم بامر واحد من وجوه مختلفة، اقيس قياس هنا غير القياس اللي قيسته في حتة تانية على حسب المتاح. وبيقول مثال تاني في موضوع الاقرار، ان هو لا تقوم بينة، واحد قال له فلان علي فلان يعني انا ادينه بفلوس، يقوم يقول له عليك فلوس، يقول له يقول لا معلوش فلوس، يدعى عليه فنقول له طيب الراجل بيقول نقول للتاني ده اللي يدعي ان له فلوس نقول له معاك بينة؟ يقول لا والله انا اعطي له فلوس امانة بيني وبينه وكنت مطمن له. نقوم نقول للراجل انت دلوقتي ما عندوش بينة احلف وانت بريء، قول والله العظيم ما خدت من الراجل فلوس. يقوم الراجل يقول لا مانيش حالف. طب ما انت لو انت بريء وصادق ما تحلف، كونك ما تحلفش يعمل ايه؟ الامام الشافعي رحمه الله ياخذ ما ياخذش بالنكول، ياخذ برد اليمين، بان احنا انت مش راضي تحلف ليه؟ ما انت تحلف وتبرأ، فكونك انت ما حلفتش يضعف جانبك. الامام الشافعي يرى ان ضعف الجانب ده يخلي جانب المدعي اقوى، ففي الحاله دي يحلف المدعي يقول للي جه فلوس طب قول له طب احلف انت ان انت دفعت للراجل الفلوس، فبيقضي بالنكول واليمين ويمين المدعي، وده من اقوى من القول الاخر الذي يقضي بالنكول فقط. ان في علماء بيقضوا بالنكول عن اليمين فقط، هو ادعى عليه بانه عليه 100، قال له عندك شهود؟ قال له لا، قال له حلفه، جه يحلف قال لا ما حلفش. بعض العلماء من غير ما يقول له حاجه يقول ثبتت عليه 100، ماشي كده بالنكول. الامام الشافعي وطائفه من العلماء يقولوا لا بل نرد اليمين، ده اقرب. لماذا؟ لان الحقيقه ان اليمين على المدعى عليه لقوه جانبه، فاذا ضعف جانبه بالنكول فاليمين على المدعي اولى، ده اقيس. ولذلك الشافعي يقول نرد اليمين على المدعي، نقول للمدعي احلف ان ليك 100 عند فلان، يوم لو حلف نحكم بليه؟ باليمين، يمين المدعي، رغم ان الاصل يمين المدعي ايه؟ عليه. لكن في الحالة دي ليه كده؟ لانه هو ايه؟ نكل عن اليمين. طب دلالة الموضوع ده زي دلالة الاقرار؟ طب زي دلالة البينة؟ لا. ومع ذلك قضينا بها في هذا الموطن رغم انها اقل دلالة، لكن لان ده المتاح. يقول ونحن فاهم الكلام كده، ونحن نعلم ان اقراره على نفسه بشحه على ماله وانه يخاف ظلمه بالشح عليه، ده هو ده الواحد بسبب الشح يخاف ان هو اللي يتظلم، ان هو اللي يظلم. دايما الشح يدفع الانسان لايه؟ للظلم. فكونه يقر على نفسه اقراره اصدق عليه من شهاده غيره، لان غيره قد يغلط ويكذب عليه، وشهاده العدول عليه أقرب من الصدق من امتناعه من اليمين ويمين خصمه وهو غير عدل، ممكن خصمه ده ما يكونش عدل، ومع ذلك هيكلف بالحلفاء وأعطي منه بأسباب بعضها أقوى من بعض. قال هذا كله هكذا، انت كلامك صح، غير أن إذا نكل عن اليمين أعطينا منهم النكول. خصمه مذهبه إن هو بمجرد النكول عن اليمين، يعني نكول المدعى عليه، نكوله يعني عدم قبوله لأن يحلف اليمين التي تبرئه، يقولوا له احلف عشان تبقى بريء، الراجل ما عندوش بينة وعليك انت اليمين، يقول لا ما احلفش. طب ليه ما تحلفش؟ يبقى انت، فهو بيقول احنا في الموضوع ده بنقضي عليه بالنكول مباشرة. قلت فقد اعطيت منه بأضعف مما اعطينا منه. الإمام الشافعي يقول ده انت بلا شك ان احنا حكمت بالنكول فقط، احنا بنحكم بحاجتين، بالنكول ويمين الايه؟ المدعي. قال اجل ولكني اخالفك في الاصل. قلت واقوى ما اعطيت به منه اقراره، وقد يمكن ان يقر بحق مسلم ناسيا او غلطا فاخذه به. قال اجل ولكنك لم تكلف الا هذا. هو مش ممكن، هو بيقول انا لي على ان انا علي فلوس لفلان، ممكن يكون غلطان اخر ناسي، ممكن اتلخبط في الحساب، وارد ان واحد يتلخبط في الحساب وعليه فلوس ويطلع غلطان، ومع ذلك لم نكلف الا بالايه؟ بالظاهر لو سيد الادله ده. قلنا فلست تراني كلفت الحق من وجهين، احدهما حق باحاطه في الظاهر والباطن، والاخر حق بالظاهر دون الباطن. بالاحاطه اللي هو قلنا بالايه؟ بالقطع واليقين، النصوص القاطعة التي لا تحتمل هنقطع فيها بالحكم الشرعي، والتاني كانت دلالته أقل، ومع ذلك كلفت بالظاهر فقط. فدلالة القياس مش عشان هي ظنية تبقى ملغية، دلالة القياس معتبرة رغم أنها ظن، لأن الظن هنا ظن إيه؟ راجح، ودرجات الرجحان متفاوتة. قلنا فلست تراني كلفت الحق من وجهين، أحدهما حق بإحاطة في الظاهر والباطن والنصوص، والآخر حق بالظاهر دون الباطن زي موضوع استقبال القبلة بعيدا عن الكعبة. قال بلى، ولكن هل ترد في هذا قوة بكتاب أو سنة؟ قلت نعم، ما وصفت لك مما كلفت في القبلة وفي نفسي وفي غيري. قال الله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فآتاهم من علمه ما شاء وكما شاء، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عليه: فيما أنت من ذكراها فانتهى. مرسل، أظنه يسأل. وقال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالناس متعبدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به في أمور غائبة عنا. الغائب عنا إذا كان يمكننا أن نصل إلى اجتهاد فعلنا، وإذا لم نعلم وقفنا. قال: فالناس متعبدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به وينتهوا إليه، لا يجاوزونه، لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا، إنما هو عطاء الله. فنسأل الله عطاء مؤديا لحقه موجبا لمزيده. الإمام الشافعي ده حاجة عجيبة، آية من آيات الله. أقول قولي هذا واستغفر الله.